بعضهم بيسمي السفر، انا رأيت من يسمي السفر في 25 كيلو، يعني اللي رايح من ميدان لبنان او من اي مكان في وسط القاهرة الى مدينة 6 اكتوبر 25-30 كيلو، ولك ده فيه ضرب في الارض، ربنا قال اذا ضربتم في الارض. عشان كده، عشان لاجل هذا الترخص الجافي المهين، بيقول ان الشرع يضبط الرخصة. طب ما وجدناش في الشرع ضابط للمسافة التي يقصر عندها، نعمل ايه؟ ننظر في بقية نصوص الشرع قبل ان نرجع الى العرف، ما يسمى سفر عرفا، قبلها نشوف الشرع سمى ايه سفر في غير هذا الموضع. ومثل الحدود الشرعية في لا يحل لامرأة ان تسافر مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم، فسمى مسيرة يوم وليلة سفر، تسافر، ورتب عليها حكم شرعي انها تسافر مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم، بغير محرم. يبقى عرفنا ان مسيرة يوم وليلة الرسول سماها سفر ورتب عليها حكم شرعي انها ما تمشيهاش الا معها محرم، فعرفنا ان هو ده بقى السفر، مسيرة يوم وليلة. مسيرة يوم وليلة ده قد ايه؟ وما قالش زمن يوم وليلة، وإنما قال مسيرة، يبقى المسافة نفسها مش الوقت. مسافة يوم وليلة كان بيمشيها العرب قالوا 83 كيلو، 86 كيلو متر اللي هو 55 ميل في زمن. فعرفنا ان دي المسافة التي يرخص فيها بالقصر، رخص القصر. لكن الجمع كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقصر الصلاة، الصلاة الرباعية تقصر الركعتين اللي العشاء والظهر والعصر، تقصر الركعتين. الجمع لم يكن يجمع إلا على ظهر السفر، إن هو الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي فما ينزلش مخصوص عشان يصلي، وإنما يجمع مشي وقت الظهر لحد العصر، وجي وقت العصر صلى الظهر والعصر، مشي بدأ مشي من قبل المغرب، فجي وقت المغرب مشي لحد ما أذنت العشاء ووقف صلى المغرب والعشاء، يبقى على ظهر السفر. أما واحد قاعد بيبقوا قاعدين في ميناء الثلاث أيام ويجمع، تجمع ليه؟ لم يكن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، هديه أن يصلي كل صلاة في وقته قصرا، بس كل صلاة في وقته، الظهر في وقته والعصر في وقته والمغرب في وقته والعشاء في وقته، كان هذا هديه صلى الله عليه وآله وسلم. الترخص الجافي إن هو بقى إيه؟ يجمع بغير عذرين. فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع، سواء وجد عذر أو لم يوجد، بل الجمع رخصة والقصر سنة، القصر سنة راتبة. فسنة المسافر قصر الرباعية سواء كان له عذر أو لم يكن، أما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة، هذا لون وهذا لون، وصلت؟ ومع هذا ومن هذا أيضا من أمثلة الرخص الجفاء في الترخص أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة. بوب الإمام النووي بابا فقال باب جواز الشبع أحيانا، وذكر في حديث سيدنا أبي هريرة لما قال لا أجد لذلك مسلكا، لا أجد له مسلكا. فالشاهد انه جواز الشبع احيانا، الشبع في الاكل رخصة غير محرمة، ولكن لا ينبغي ان يجفو العبد فيها. يجوز الشبع احيانا انه يشبع بقى الى حد التخمة والامتلاء فيتطلب ما يصرف به الطعام، ياخد بقى مهضم عشان يهضم، فيتطلب ما يصرف به الطعام فيكون همه بطنه قبل الاكل وبعده.